الشيخ ما حكم الله عن البنك في الأملاك كالدولار والين والمرض والمساهمة قابلة للربح والخسارة كما يقول أصحاب البنك، فهل يجوز لي أن يكون في تلك المساهمة؟ هذه أمور خطيرة وربها صعب فلا يمكن أن يجرى فيها مطلقا، بل لابد فيها من التصحيح. فإذا أمكن الإنسان الكبير أن يبتدي فيها على الطريقة الإسلامية بأن يبيع الدولار ونحوها يدا بيد العمل الأخرى يدا بيد ويحضر المجلس فلا لا بأس. أما على طريقة البوصة التي يعرف عندهم بالكلام وجرى الكلام ولا قول ولا شيء فلا يصح. لابد في هذا التفصيل، إذا اشترى عملة بعملة إذا بيد فلا بأس، أما في النفع والأجل فلا يجوز. Thank you.